بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا اللقاء السادس في مادة العقيدة. توقفنا في المحاضرة الماضية، نرحب بكم جميعا ونرحب بالإخوة معنا، توقفنا في المحاضرة الماضية في باب تفسير لا إله إلا الله، باب تفسير لا إله إلا الله. فهنا قضيتان مترادفتان، التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هما شيء واحد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون معنا إن شاء الله في هذا اللقاء، وهو حديث معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فمعناهما واحد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة العظيمة. لعلنا قبل أن نبدأ نذكر ببعض الأشياء، لكن هناك بعض الأسئلة حقيقة، وأنا حريص جدا أنه جميع الأسئلة لا يفوت منها شيء، وسيكون إن شاء الله في لقاء يوم الثلاثاء القادم سنستعرض جميع الأسئلة التي مرت، والأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله جميع هذه الأسئلة سنجيب عليها بمشيئة الله، سننبه على هذا الموعد في نهاية اللقاء بمشيئة الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة التي هي بعبارة عن مراجعة لما مر معنا في اللقاء الماضي، فمن هذه الأسئلة يعني: ما هي الطريقة المثلى لدعوة من يعتقد في المقبورين؟ ما هي الطريقة المثلى في ذلك؟ هذا هو درسنا اليوم اللي سيكون بإذن الله عز وجل، ولذلك هذا الباب بوب له الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وبوب عليه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نفس الحديث ونفس النص، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا موضوعنا إن شاء الله نتكلم عليه بوضوح بمشيئة الله عز وجل. هنا بعض الأسئلة التي سأل بعض الإخوة، منها يقول: هل طلب الدعاء والشفاء من الغير هل يعتبر من الذين يسترقون؟ كما تعلمون مرة معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفة 70,000 أنهم، ما هي صفاتهم يا شفيق ذكرنا؟ لا يسترقون ولا يكتؤون، نعم، ولا يتطيرون، نعم، وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، لكن هم يمكن أن يرقون الناس وينفعون الناس. لذلك الرواية التي جاءت في مسلم: لا يرقون، ليس شاذة كما بينها أهل العلم في ذلك. أيضا هنا السائل، ولذلك قضية طلب الدعاء سواء في هذه القضية أو في غيرها، يعني بعض الناس الآن ابتلي إذا جيت قال: أرجو أنك تدعو لي، ويطلب منك أنك تدعو له، يحصل هذا أم لم يحصل؟ يحصل كثيرا، فما حكم ذلك؟ الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا الحديث ضعيف، وإن كان صححه بعض أهل العلم كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، قال هذا الحديث وإن صححه المؤلف لكنه ضعيف، لأن بعض أهل العلم يتساهل في تصحيح الأحاديث في فضائل الأعمال، والإنسان ليس بحاجة إلى الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. هذا الحديث غير صحيح، وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه الكبار أصحابه أنهم طلبوا الدعاء من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الدعاء من أحد، وكذلك كبار أصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا الدعاء من أحد من البشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع عدد من أصحابه رضي الله عنهم ألا يسأل الناس شيئا، حتى أن بعض هؤلاء الصحابة الذين بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسقط صوته يعني عصاه تسقط بماذا؟ في عرفة، يوم عرفة، فلا يسأل أحد أنه يرفع إليه، الناس كثير بإمكانه واحد يرفعها من المسلمين، ومع ذلك ينزل ويركب وينزل ويأخذ عصاه ثم يركب بعيره مرة أخرى. لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا. ولذلك ورد أن بعض الصحابة أم أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم سألت الرسول أن يدعو لابنها أنس فدعا فاستجاب الله دعاه. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يحببه وأمه إلى الناس، وغيرهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. ولذلك الأولى أن الإنسان لا يفعل هذا الأمر، وأن الإنسان يطلب الدعاء بنفسه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى؟ فادعوا، ولن يكون فيه أحد أحرص على نفسك أو أرفق بنفسك أو أحب إلى نفسك من نفسك، فيدعو الإنسان بنفسه. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه. هل يشمل الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتوون، هل يشمل هذا عمليات الليزر؟ عمليات الليزر كما تعلمون هي فيها جانب شيء من الاكتواء، وفيها جانب آخر غير الاكتواء، وهو الليزر للعين أو غيرها، هو فيها جوانب أخرى. فإذا كان فيها اكتواء، يعني هي القضية تعود إلى الواقع، ما هو يعني نفس العملية الليزر ما هي؟ إذا كان فيها اكتواء فتدخل في هذا الباب، وإذا لم تكن ليس فيها اكتواء وفيها جانب اكتواء وجانب آخر غير الاكتواء، يعني على الغالب فيها. بعض أهل العلم غلب أنه ليس فيها اكتواء، ليس فيها كوي، وبعضهم قال لا فيها ذلك، لكن أكثرهم على أنه ليس فيها كوي، والأمر يعود إلى ذلك. كما تعلمون في حكم الاكتواء أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في غزوة الخندق، وليس كما قلنا في اللقاء الماضي سعد بن عبادة، بل هو سعد بن معاذ. وأيضا اكتوى عمران بن حسين كما في صحيح مسلم، واكتوى غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعله جائز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون النهي للكراهة، النهي للكراهة، وفي هذا الفضل العظيم لمن لم يدخل في الاكتواء. ولذلك نجد من الأسئلة من الناس الحرص على ذلك، هل أخذ الدواء يدخل في باب الاكتواء والرقية؟ لا، باب الرقية وباب الاكتواء هي أن لا يسأل الناس شيئا. ولذلك لما تكلم الشيخ محمد بن عثيمين عن الشخص الذي يكوي الناس في المستشفى، هل يكون يدخل في ذلك؟ يعني هي فيها قضية اتخاذ الأسباب، وفيها عدم سؤال الناس شيئا، وأن الإنسان يطرح كل حاجته بالله رب العالمين، ولذلك أخذ الدواء هو من باب الأسباب، هو من باب الأسباب. إذن نعود الآن إلى نكمل درسنا اليوم، وإجابة السؤال أيضا الذي طرحه هذا الأخ عن طريقة دعوة الذين يعتقدون في أصحاب القبور، فنعود نكمل درسنا، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمؤلف كما مر معنا في اللقاء الماضي أنه فسرها بما يضادها، يعني أن هذا الأمر الذي يقع فيه بعض الناس أنه مخالف لهذه الشهادة التي يشهدها. وشهادة أن لا إله إلا الله كما في صحيح الإمام مسلم في أول الصحيح في كتاب الإيمان، أورد الأحاديث على الدالة على شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله كما تعلمون 7 شروط، وهي في أول صحيح الإمام مسلم، ذكرها متسلسلة، وذكر بعضها الإمام البخاري رحمه الله، لكن ذكر الإمام مسلم في صحيحه في أول الكتاب، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وثامنها الكفر بما يعبد من دون الله كما سيأتينا في هذا الباب. إذن الآيات التي مرت معنا هذه آية الإسراء، قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هؤلاء جمعوا المحبة والخوف والرجاء، أركان الإيمان 3. أيضا تعرضنا للآية الثانية، ما هي؟ ما إلى الآية الثانية في هذا الباب؟ آية نعم خذ المايك معك ما سمعك أحد يا شيخ. هذه الآية أيضا قبل هذه الآية التي سبقت في ذلك قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإبراهيم تبرأ من ذلك، فإبراهيم تبرأ من ذلك. نأخذ الآية اليوم في هذا الباب وهي قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية من سورة البقرة كما ترونها أمامكم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذون أندادا يعني شبيه ومثيل لله رب العالمين، في ماذا؟ في الخلق والرزق أم في العبادة؟ من يجيبنا يا شباب؟ هل اتخذوهم في الخلق والرزق؟ ها حمد، اتخذوهم في العبادة. في العبادة، والدليل أنهم لم يتخذوهم في الخلق والرزق؟ إذا سئلوا عن ذلك أجابوا بأن الله هو الذي يرزقهم، كما في القرآن العظيم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يقرون بأن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم، وإنما اتخذوهم أندادا في العبادة. قالوا ليقربونا إلى الله زلفى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام والمعبودات يحبون الله أم لا يحبون الله؟ هيا مسعود، يحبون الله. يحبون الله، هؤلاء الذين يتخذون الأنداد يحبون الله، لكن يحبون مع ذلك أصنامهم ومعبوداتهم، فهم يحبون الله ويشركون مع الله غيره، يحبون الله ويحبون مع الله غيره من الآلهة والمعبودات الأخرى. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا يخلصون محبتهم لله رب العالمين، لا يحبون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعني محبتهم خالصة، ولذلك العبادة قائمة على مسألة المحبة، ولذلك من عبد الله أحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون المحبة هي محركة القلب، المحبة هي محركة القلب، ولا بد من هذه أركان العبادة الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء، هذه ثلاث قضايا مهمة. وكما تعلمون أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، محبة لله عز وجل، محبة الله، ومحبة ما يحب الله سبحانه وتعالى، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة دينه، ومحبة شرعه، ومحبة بيت مسجده وبيته، ومحبة ما أمر الله تعالى به، ومحبة كل هذه القضايا، ومحبة المؤمنين. لماذا نحب المؤمنين؟ لأنهم عباد الله، ولذلك نحب هؤلاء الإخوة الذين معنا يتابعوننا في هذه الدروس. لماذا؟ لأنهم عباد الله يريدون يتعلمون دين الله، فنحبهم لله عز وجل، هذه محبة نافعة، هذه محبة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية، الإنسان يحب الطعام ويحب الشراب ويحب النوم ويحب الملابس ويحب هذه الأشياء، فهذه محبة طبيعية لا تضر، لكن إذا تعدت حدودها فإنها لا تجوز وتضر. الثانية محبة مع الله، أن يحب الله ويحب الآلهة، يحب الله ويحب المعبودات من دونه سبحانه وتعالى، هذا من الشرك، نعوذ بالله من الضلالة الذي بينه الله عز وجل، الذي بينه الله عز وجل. ولذلك بعضهم، سنأتي إن شاء الله ببعض التقارير عن بعض الذين يعبدون المقبورين واللي وقعوا في الشرك، تجده أنه إذا حلف بالله لا يفي، وإذا حلف بالمقبور يلتزم بذلك. لماذا؟ لأن المقبور عنده أعظم. يقول أحد العوام المسلمين، يقول أنه شخص دائما إذا قام ذكر أحد يعني رجلا من الناس، يقول يا فلان إذا قام وإذا جلس، فإذا جاء ذلك اليوم قال يا الله، قلت ما شاء الله، تذكر الله يعني ما ذكرت غيره، قال هذا فلان تركناه للأمور العظيمة، والله للأمور السهلة نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك يحبونهم أعظم من محبة الله عز وجل. الدليل الثاني وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح، وهذا الحديث في كتاب صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان ستجدون فيه هناك الأدلة الدالة على لا إله إلا الله، سنجدها في هذا الباب. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله تكفي. ها نكمل لنا من يأخذ العط محمد. وكفر بما يعبد من دون الله. إذن لم يكفي قال لا إله إلا الله، وإنما ماذا قال؟ أكمل النص الحديث. وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وحسابه على الله عز وجل، حسابه عمن؟ على الله سبحانه وتعالى. المهم أنه يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل من المعبودات. ولذلك بعض الناس يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب والذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى؟ يقول أنا ما أقول أنهم كفار، أيضاً أين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك من قال لا إله إلا الله ولم يرى أن هذه المعبودات باطلة فإنه لم يقل لا إله إلا الله، ولم يعرف معنى لا إله إلا الله. كما مر معنا أن من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلابد من العلم من معناها، ما يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بما يناقضها فبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب تفسير لا إله إلا الله. وفسرها المؤلف هنا بما يضادها، فنأخذ هنا القضية باب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. لا بد أن يكون للإنسان، إذا كنت تعلم لا إله إلا الله وتعرف هذا معنى هذه الكلمة، فإن الواجب عليك الدعوة إلى هذه الكلمة دعوة صادقة واضحة. فإخوانك المسلمين بأشد الحاجة إلى الدعوة إلى هذه الكلمة. ولذلك قال المؤلف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى. هذه الآية آية يوسف، هذه الآية آية يوسف التي ذكرها الله عز وجل. ولذلك نحن نقول إن هذه الدعوة سنعرض لكم بعد إن شاء الله في نهاية الحلقة بعض الصور التي تبين لكم أن الأهل الإسلام في أقطار الأرض بحاجة إلى الدعوة إلى هذه الكلمة وبيانها. ولذلك كثيرين لم يفهموا هذه الكلمة على بوضوحها. من يقرأ لنا الآية؟ تقرأنا يا تركي؟ اقرأ الآية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. وسبحان الله وما سبحان الله وما أنا من المشركين. المؤلف اكتفى بالأول من آية. قل هذه سبيلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي، هذه طريقي التي أدعو إليها. هل في القرآن أدلة أخرى تحفظون؟ أدلة أخرى دالة على وجوب العبادة لله عز وجل؟ في الأدلة كثيرة. نعم يا حمد. قال تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا في أمرنا بالعبادة، لكن أمرنا بالدعوة إلى الله. أريد الأدلة الدالة على دعوة إلى الله. ولتكن منكم وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا في أدلة أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون. ها يا شبير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني ضمن الله سبحانه وتعالى لهم الفلاح والسلامة والنجاة في ذلك. فإذا الأدلة على وجوب الدعوة إلى دين الإسلام والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبودية لله عز وجل إنها الأدلة كثيرة، لكن المؤلف اكتفى بهذه الأدلة ونحن نكتفي بهذا الدليل، وإنما نبين لكم أن الأدلة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة لا نطيلها عليكم، ولذلك يكون أسهل على الإنسان. قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي، سبيله النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه هو الإسلام، هو طريقه الإسلام. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو على الله إلى الله على بصيرة. البصيرة بماذا تكون؟ بالعلم واليقين، بالعلم والإخلاص، والعلم يتضمن العلم والإخلاص، يدعو على بصيرة. فالذي يدعو على غير بصيرة، هل لديه العلم؟ اللي ما عنده علم يدعو البصيرة ولا على غير بصيرة؟ على غير بصيرة، يدعو على غير بصيرة. يدعو إلى غير بصيرة. لعلك تقرب المايك مرة ثانية دائما بعد في اللقاءات في الكلمات القادمة إن شاء الله. لعل أن الذي يدعو إلى الله على من غير علم فهو يدعو على غير بصيرة، ولذلك قد يكون ضرر بعضهم أكثر من نفعه. فلذلك يجب أن يكون الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى علم. البصيرة تتضمن العلم وتتضمن الإخلاص. أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو على بصيرة. فلذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من زمن الرسول إلى هذه اللحظة إلى هذا اليوم كلهم يدعون إلى الله على بصيرة، يدعون إلى الله على بصيرة وعلى هدى وعلى بينة وعلى معرفة. فلذلك يدعون إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. أما لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدعو على غير بصيرة، يكون ضرره أكثر من نفعه، ولذلك وجدنا في كثير منهم من يكون فيه ضرر. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، براءة من المشركين. فلذلك من دعا إلى عبادة القبور أو دعا إلى الشرك بالله عز وجل صغيرة أو الشرك الأصغر أو الأكبر أو غيره فليس داعيا إلى الله، وإنما هو داع إلى الشيطان. وكما تعلمون الدعاء إلى هناك من يدعو إلى الله، هناك من يدعو إلى نفسه أو لرئيسه أو لبيئته أو لغير ذلك أو يعني مذهبه. فمن الناس من يدعو إلى الله ومنهم من يدعو إلى نفسه أو لرئيس هذه الدولة أو لغيره، يكون كل هذا لا يجوز، وإنما يكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا دعوت إلى الله يجب عليك ألا تغضب إذا لم يطع أمرك، وإنما تغضب لأنه لم يطع أمر الله عز وجل. يعني ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أتمنى أن هذا العلم ينقل عني وليس لي فيه شيء، يعني ما يذكر اسمي إطلاقا، لكن أهم شيء أن ينتشر هذا العلم. فلذلك نشر العلم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يسر لعباده اليوم كثرة وسائل العلم، فهذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة هي وسيلة عظمى من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، يتابع فيها عدد كبير جدا، سجل فيها عدد كهائل من الطلاب. فهذه وسيلة من وسائل التعليم المسلمين ونشر العلم بين المسلمين وبيان الحق للمسلمين، فهذه من أعظم النعم التي أنعم الله بها. فهذه القنوات وهذه الوسائل التي وجدت كلها من أسباب الخير ومن أسباب الهدى ومن سبل الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الأمر بقضية الدعوة، وقضية الدعوة كما تعلمون أنها فرض كفاية، فرض كفاية أنها إذا قام بها الباقي سقطت عن الباقين. أما إذا وجد في مكان لا يوجد فيه غير هذا الإنسان أو لا يوجد فيه أحد يدعو إلى الله عز وجل فإنها يتعين على هذا الإنسان، أو كان فيه غيبة كما في كثير من بلاد المسلمين، غيبة الحق عن أكثر المسلمين وجهل أكثر المسلمين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجب عليهم الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، انظر هنا العلم، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أول ما يدعوهم إليه. وفي رواية أن يوحدوا الله، في رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه في الصحيح البخاري ومسلم. فهذا الحديث دل على قضايا مهمة جدا، انظر بماذا ختمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى من؟ إلى قوم منهم فيهم مشركين، اليمن فيها مشرك وفيها أهل في زمن البعثة فيها من أهل الشرك وفيها من أهل من اليهودية، فيها من اليهود، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وأمره بهذه الأوامر العظيمة، ثم ختمها وإياك ودعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان كافرا، لا يجوز أن يظلم كافر. ولذلك ما نشهد من صيحات أحيانا أن الإسلام قد يظلم غير المسلمين، يظلم أهل الكتاب، أو هذا معاذ الله، فالإسلام رحمة عدل ودين ورحمة. ولذلك ما نشهد في بعض الأخبار هذه الأيام بعض جماعات تتسمى بالإسلام تقتل، تفجر في كنائس النصارى وتقتلهم، بأي حق؟ بأي سبيل هذا؟ هذا ليس من الدعوة إلى الله، بل هو من الباطل، بل هو من البعد من دين الله، بل هو من الجهل بدين الله عز وجل، ولذلك هؤلاء ضررهم أشد على الإسلام. فلذلك جاءت الأحاديث الشديدة في مثل هذه الأعمال، فلا يجوز لهؤلاء وإن كانوا كفارا وإن كانوا يعبدون غير الله عز وجل، فإن الإسلام لم يأتي بمثل هذه الأعمال المحرمة، أعاذنا الله وإياكم فيها. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، انظر، قل هذه يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أين العلم هنا أحمد؟ إنك تأتي قوم أهل كتاب، أي علم بحال المدعوين، علم بحال المدعوين، علم بحال المدعوين، ثم أخبره بماذا يدعو، يعني يجب أنك تعرف ما حال المدعوين الذين أمامك حتى تعرف الشبهات التي لديهم، تعرف ما هي يجب طبائعهم معرفهم الاجتماعية، كل ذلك عليك أن تعرفه حتى تكون على بينة ما هي الأديان لهم عليها. قال فإن ذلك إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه كتوحيد الله، لشهد لا إله إلا الله، ويدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن توابعها القيام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كل هذا داخل في هذه الشهادة. وفي رواية أن يوحد الله، بالدليل على أن هذه الشهادة أنها هي التوحيد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك. ولذلك يجب أن يخبر المسلم إذا دعي إلى الله يكون على بينة من أمره، يبين له في ذلك. ولذلك يعني لما ذكر الشيخ مثل هذه القضية، الشيخ محمد العثيمين في هذه القضية ذكر الأقوال، منهم من قال أنه لابد أن يبين له الأمر كما جاء في هذا الحديث فأعلمهم، وكما سيأتي في الحديث الثاني بإذن الله عز وجل أنه يبين لهم الأمر حتى يكونون على بينة من أمرهم، حتى يكونون على بينة من أمرهم في قضية الوضوح. ثم قال فأعلمهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولذلك هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام الشهادتين، الشهادة أن لا إله إلا الله، ثم الصلاة، وهذه الصلاة صلة بين العبد وربه، لذلك الإنسان يكون محافظة على هذه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإنهم أطاعوا كذا في ذلك فأعلمهم أن الله أمرهم بصدقة أطاعوك لذلك افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، هؤلاء أحد الأصناف في ذلك. ثم قال إياك وكرائم أموالهم، يعني الصدقة تؤخذ من ماذا؟ من يجيبنا؟ تؤخذ من أوسط أموال، من أوسط الأموال، تؤخذ من أوسط أموالهم، يعني لا تؤخذ من أفضلها ولا من أردائها، وإنما تؤخذ من وصادها. فقال إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، تقوى دعوة المظلوم. وهذا من جمال هذا الدين ومن جمال الدعوة إليه ومن رحمة الله عز وجل. أيضا الدليل الثاني في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. من سهل بن سعد رضي الله عنه، أن سهل بن سعد في روى الإمام البخاري ومسلم أيضا، ولذلك قال لهم ولهما، أي عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، ويوم خيبر كان سنة كم؟ سبعة للهجرة، كانت السنة السابعة للهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بخيبر قال لأعطين الراية غدا. الراية هو ماذا؟ العلم، العلم المرفوع، العلم المرفوع. هذا قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هذه فيها بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وبهذه المنزلة العظيمة، أن الله أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. المحبة من صفات الله عز وجل الفعلية سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أخبر الرسول أن الله يحب هذا الرجل، يحب هذا الرجل، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يعني أنه سيكون الفتح على يديه. الآن خيبر محصنة شد التحصين وفيها الجنود، ومع ذلك بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى أن الله يفتح على يدي هذا الرجل غدا لأعطينا الراية. هنا مؤكد الكلام، هنا مؤكد اللام، لام قسم مقدر يعني، والنون مؤكدة يعني لأعطينا، مؤكد القضية أن رجل يحب رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يحبه ويفتح الله على يديه. فهذه منزلة عظيمة. من الذي يشهد الله له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه؟ يا لها من منزلة عظيمة، أن العبد يحب الله ورسوله لهذه الآيات العظيمة والدلائل التي قامت بقلبه ونعم الله المتوالية عليه. لكن الشأن أن الله يحبه، أن الله يحبه، هذه القضية العظمى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، ويجعلنا مما يحبنا الله سبحانه وتعالى. فبات الناس، نام الناس تلك الليلة يدوكون يخوضون، بات الناس يدوكون يتكلمون، من يكون هذا الرجل؟ من هذا الرجل السعيد؟ من هذا الرجل السعيد الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلما أصبحوا غدوا إلى الرسول، بكروا كلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هل يريدون الإمارة هنا؟ ها يا محمد، هل يريدون الأمارة أم يريدون ماذا لما بكروا؟ بكروا يريدون من هو هذا المبشر، يعني يريد أن يكون هو، كل يتمنى أن يكون هو هذا الرجل. فبكروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يرجو أن يعطى هذه المنزلة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هل علي حاضر هنا؟ قالوا علي يشتكي عينيه، يشتكي مصاب بالرمد. طيب كيف أتى من المدينة إلى خيبر؟ هذه مسافة طويلة على واحد مصاب في عينيه، كيف أنه يسير هذه المسافة؟ انظروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قدموا لهذا الدين، هذه المسافة الطويلة وهو مصاب في عينيه، يعني مصاب في عينه رضي الله عنه، ومع ذلك سار. فأتي به يقاد للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ في حينه مباشرة كأن لم يكن به أثر، كأن لم يكن. وهذه معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، كأن لم يكن به ودع فأعطاه الراية، أعطاه النبي صلى الله. إذن الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله هو هنا في هذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه المنزلة العظيمة. والله بشر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا بالبشائر العظيمة، بشر أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، كلهم بشرهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فرضي الله عن هؤلاء جميعا. لكن جاءت هذا الفضل لعلي رضي الله عنه في هذه المنزلة العظيمة. وفضائل علي رضي الله عنه كثيرة، والمكذوب في فضائله كثير، ولذلك أهل السنة يروون عن علي بن أبي طالب أكثر مما رووا عن بقية الخلفاء الراشدين. يعني مسند علي بن أبي طالب في صاحب في مسند الإمام أحمد كم عدد أحاديثه؟ كم؟ أكثر من 800 حديث. أحاديث علي رضي الله عنه بالمكرر في مسند الإمام أحمد 800، ومسند الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان 560 في مسند الإمام أحمد. ولماذا؟ لأن علي رضي الله عنه تأخر واحتاج الناس لما عنده من العلم، ولذلك أهل السنة رووا عن علي رضي الله عنه الكثير، وفضائله ثابتة في كتبهم ومسانيدهم، والمكذوب في كثير من المواقع للأسف الشديد أنه مكذوب عليه، وليس به حاجة إلى مثل هذا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك. ما معنى رسلك؟ محمد دون عجل و على مهلك، يعني لا تسرع، لأن الحروب لا تحتاج إلى العجلة، ولذلك ينهى الإنسان دائما عن العجلة. قال على مهلك، لماذا؟ لأن حرب قد تكون في كمائن، قد يكون في شيء آخر. انفذ على رسلك، يعني سر على رسلك حتى تنفذ، حتى تنزل بساحتهم، يعني بالمكان المحيط بهم تنزل به هناك. فإذا نزلت بساحتهم فماذا يكون؟ هنا الشاهد من الحديث، ادعهم إلى الإسلام. هنا الشاهد من الحديث أنك تدعوهم إلى الإسلام. القضية الأولى، القضية الكبرى فيه، لا تبدأ بقتالهم بل تبدأ بدعوتهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. هذه القضية العظيمة. الإسلام ما جاء للقتال ولا لسفك الدماء، ولذلك نجد انتشار الإسلام في أكبر الأقطار الإسلامية اليوم. بلاد كثيرة جدا انتشر فيها الإسلام لم يذهب إليها جيش، وإنما هذا الدين العظيم موافق للفطرة، موافق للنفس. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ادعوهم للإسلام، إذن قضيتك ليست تقاتلهم مباشرة بل تدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حتى يكونون على بينة من أمرهم، ووضح لهم الأمر حتى يكونون على بينة. فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم ما هي؟ ها لازم يعرفها شفيق، لأن حمر النعم هي عند العرب ولا مسعود؟ وش حمر النعم عند العرب؟ ها طيب مسعود أجابنا الآن. الإبل. الإبل عند العرب هم يحبون الإبل، لكن ما تكون يعني حبا مفرطا طاغيا مخالفا، فإنما قال حمر النعم هي الإبل. الحمر يحبونها العرب كفي جاهليتهم، فكانت عندهم هي أفضل الأموال التي يتملكونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من هذه الأموال، وخير لك منها أفضل ما يملكون، هذا أفضل شيء لك أن الله يهدي بك رجلا واحدا. ولذلك يحرص الإنسان إن الله يهدي به هذا، أي يعني في سبيل الله يهدي إخوانه المسلمين، أنه يبين لهم الحق، سواء كان الجاهل من المسلمين يعلمه ويبينه، وأيضا البشرية بحاجة إلى هذا الدين العظيم وهذه الرسالة العظيمة. لذلك جاءت في بعض الإحصائيات أن في كل عام يبلغ عدد الذين يحاولون الانتحار كم تتوقعون الرقم في العالم أجمع؟ عدد الذين يحاولون الانتحار لأنهم لا يجدون لهذه الحياة قيمة ولا رسالة ولا يعرفون لماذا وجدوا ولماذا يموتون وأين يذهبون، ما يدرون، لا يعلمون شيئا من ذلك. كم تتوقعون الرقم؟ 10 ملايين شخص. 10 ملايين شخص يدخلون هذا الامتحان وهو الانتحار، يحاولون الانتحار. الذي يسلم منهم يعني الذي ينجح في هذا الامتحان 1,000,000 يموتون، والبقية يكررون مرة أخرى. فالبشرية إذن بحاجة إلى هذا الدين وهذه الرسالة، والحمد لله الإسلام أكثر الأديان انتشارا، لكن المسلمون اليوم بحاجة إلى معرفة هذا الدين العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لكم بعض الأشياء وبعض الصور التي فيها بيان ذلك. خذوا هذه بعض الأمثلة. هذا قبر، صورة قبر قد لا تكون فيها، لكن هو قبر ابن الأرن، فيها هذه الصورة هنا. لا، أين الذي يكبرها؟ لعلنا هذه هنا الذي يكبر، وهذه الصورة نتمنى أنها تكبر أكبر من ذلك، لكن هنا طيب، هذا صورة ابن العربي صاحب كتاب الفصوص، وهو غير أبو البكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي المالكي، نعم نعم، وصاحب أحكام القرآن، هذا إمام من أئمة المسلمين وعالم من علماء المالكية رحمه الله، وله مواقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الذي نتكلم عنه هو شيخ من متفلسفة أو من فلاسفة الصوفية، من يظهر الفلسفة والتصوف، هو كما حكم عليه كثير من علماء الأمة، حكموا عليه أن هذا الرجل أنه كافر، وأنه لماذا؟ كتابه فصوص الحكم ظاهر في ذلك، كتابه فصوص الحكم سب فيه جميع الأنبياء، سب جميع أنبياء الله، فيقول نوح هو الذي أخطأ. لماذا؟ قال لأنه دعا قومه أنهم يعبدون الله وحده، الله موجود في كل شيء في ذلك، فهو يرى أن الله في كل شيء، حتى أن أحد أتباعه التلمساني سألوه عن ماذا؟ نعم، وما الكلب والخنزير إلا نعم، هات البيت كاملة، هذا هو محل الشاهد، ما حفظت بقية. يقول ماش ماذا أعد البيت؟ وما الكلب والخنزير خنزير إلا إله. يقول ما الكلب هو نعم، هذا سؤال التلمساني، سئل هل الله كان يقرر أن الله في كل شيء؟ قال والله في هذا الكلب الميت، قال نعم الله في هذا الكلب الميت. هذا العجيب يا إخواني، الآن هذا قبره يعبد من دون الله، وتبذل فيه أموال المسلمين ونفقاتهم حتى يعبد من دون الله عز وجل. هل يجوز عبادته أصلا هذا أو غيره؟ لا يجوز، ولا يجوز أن يبنى فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فللأسف الشديد القبور في كثير من بلاد المسلمين كثيرة، منها القبور الوهمية ومنها القبور الغير معروفة. عندنا صورة أخرى، لكن أيضا نحن نحاول، نعم لعلها الآن تكون واضحة للمشاهد بهذا الشكل، هي صورة كبيرة في ذلك. نأخذ الصورة، هذا ابن عربي قلنا أن أكثر علماء المسلمين على تكفيره، كما نعم. أين يقع هذا القبر؟ في شمال سوريا، في شمال سوريا، وبجوارها أماكن يتبرعون بها للطعام للفقراء، ويعملون أشياء كثيرة جدا وأوقاف تجرى عليها، وهي من أموال المسلمين، فهذا من القبور التي تعبد من دون الله. ما الذي حدث لما جهل المسلمون بهذا الحال؟ انظروا بذلك، هذه صورة أخرى، هذه عندنا صورة أخرى، هذا قبر أبو نعم، هذه صورة القبر، هذه صورة قبر أبو حنيفة رحمه الله، إمام الحنفية هو بريء من ذلك، وهذه القبة لم تبنى في قبره على زمنه ولا بعد زمنه بقرون، إنما بنيت بعد ذلك بأزمنة متطاولة، ولذلك هي موجودة في بغداد هذا القبر. فهو رحمه الله تعالى اعترض أنه يتولى، رفض أنه يتولى القضاء للولاة، فكيف أنه يبنى على قبره وكيف أنه يدخل في هذه القضايا كلها؟ فإنه وهو ممن ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا القبر للأسف الشديد لما بعض المسلمين يكلمني بعض المسلمين أواسط آسيا أنهم لما أتوا إذا جاءوا للحج من أواسط آسيا أنهم يمرون على بغداد ويقفون عند هذا القبر، ثم بنوا صور أخذوا قبور مثل في ذلك. هل أبو حنيفة رضي عن هذا؟ لا، نبرأ إلى الله أن يكون بريئا عن ذلك. بل الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول أدركت الأمراء يهدمون القباب على القبور، يعني يسوون القبور كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه ألا يدع قبرا، نعم أعطنا الحديث، ألا يدع قبرا إلا طمسته، قبر طمسته، صورة طمسته، الله يعافيك، ألا ها يا مسعود صويت، لا يدع قبرا مشرفا إلا سويته، القبر المشرف المرتفع أنه يسويه بالأرض، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، ما يترك القبر مرتفع، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وللأمة من بعده. لكن هذه القبور انتشرت في الناس بحاجة إلى الدعوة، إلى هذه الدعوة التوحيد، والصور كثيرة جدا. بل كما تعلمون الخضر، موجود الخضر؟ لا. هل أحد رأاه؟ هيا حط حمد، وكان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، نجد بعضهم يقول أنا قابلت الخضر وجدت الخضر وقال لي الخضر، وكل هذه روايات ما لها أسانيد، ليس لها أسانيد صحيحة، لكن نجد أنه في أكثر من قطر من أقطار المسلمين في قبر للخضر، الرجل غير موجود، يعني غير موجود أصلا، ومع ذلك في قبر، ومع ذلك في أشخاص آخرون يقولون الخضر حي إلى الآن. فالأمر في عجب، يعني هو غير موجود ومع ذلك تلقوا عنه ثم قالوا أنه مات، في كل في أكثر من مكان في قبور، وفي قبور أخرى فيها أعجب من ذلك، تجد في هذه القبور شيء يسمونها الروضة الشريفة، يسمونها بمثل روضة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر روضة المسجد النبوي، الروضة في المسجد النبوي معاذ الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عليه الصلاة والسلام، وإنما مسجد الرسول فيه الروضة، روضة وأيضا يسمون فيها يعني أشياء أخرى يذكرون في ذلك. فالمقصود أنه المسلمون ابتلوا بهذا البلاء العظيم، فهم بحاجة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكون تأخرنا على بعض الإخوة في مسألة الأسئلة، أو لا يكون أنه في أسئلة هنا، نعم لعل نعود إلى قضيتنا في هذا الكتاب الأسئلة. نعم هنا أسئلة كثيرة، يقول هذا السؤال، أنا الرجل أصلي وهو عاكس رأسي عالم، لعل الأسئلة الفتاوى نذكرها لكم إن شاء الله، سيكون عندنا لقاء لمثل هذه القضايا وفيه فتاوى فيها، لكن نحن نتكلم عما يتعلق بمسألتنا. هنا يقول كيف تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتمون، واليوم فيه الجراحات وغيره من أنواع العلاج يستخدمون الكي في كثير من الحالات الجراحية، وهل هناك استثناءات لم نرفض العلاج بكل أشكاله بارك الله فيكم؟ لا لا، أخذ العلاج هو من يعني من الأسباب، لكن الإنسان لا يعتمد على العلاج، في العلاج يأخذ فلان ويشفيه الله ويعافيه الله، وفلان يأخذ العلاج لكنه لا ينفعه، فالعلاج كلها أسباب. وأما الكي فقد ورد في هذا الأمر جوازه، ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه النهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول هل المشركون الذين يصلون صلاة الجماعة لا يزالون مسلمون؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم قضية التكفير يجب الإنسان أنه لا يتعجل فيها، وأنها أن الإنسان أنه لا يتعجل في مسألة التكفير، وأنه عليه أن يبين وينصح إخوان المسلمين من قضية الكفر وغيره، فهذا يرجع فيه إلى علماء المسلمين، وأيضا أهل السنة إذا أطلقوا أن هذا الحكم كفر لا يقصدون أن هذا الشخص بعينه أنه قد كفر. التكفير المعين لا بد له من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. عندك شيء يا حمد؟ نعم شيخ أحسن الله إليك. من طلب الرقية أو اكتوى قبل أن يعلم بهذا الحديث هل يكون خرج من 70,000؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى يعني. لكن هذا الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وربك الذي تدعوه صفته لما تقوم بين يديه تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هنا يقول حديث البطاقة ثابت: وبما كفر الله به من ذنوب وخطايا كثيرة. هل كلمة لا إله إلا الله كافية وحدها لأن يدخل الجنة بدون عقاب؟ كلمة لا إله إلا الله وردت فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروطها جمعها العلماء وهي في صحيح مسلم، وهي ذكرتها لكم في الدرس. لابد من علم بهذه الكلمة، ولابد من العلم بمعناها واليقين والقبول، يقبل جميع ما دلت عليه. فبعض الناس الآن يستحيل أن يترك عبادة هذه القبور من دون الله عز وجل. عندنا يقول هذه في الاكتواء أيضا في ذلك، يقول اتخاذ أنداد لله عز وجل هي شرك بالله، لكن غالب كتب الفلسفة تعتمد على ذلك، فكيف يمكن مواجهة من يسيرون على تلك المذاهب التي تؤدي للإلحاد؟ ومثال عليها الفلسفة اليونانية والهندية. نحن قوم أنعم الله علينا بهذا الإسلام وبهذه الرسالة العظيمة وهذه المنة العظيمة. اليونان هم قوم وثنيون، بعث فيهم رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكنهم ضيعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه ورسولهم وأضاعوا دينه، ولذلك هم يعبدون الكواكب ويتخذونها يتقربون إليها. ولذلك تجدون فكرة بعض الأفكار التي وجدت في الفلسفة بما تسمى الفلسفة الإسلامية مثل العقول العشرة، هي أصلها الكواكب العشرة التي يعبدها فلاسفة اليونان وغيرهم. فهؤلاء قوم الأصول فيهم أنهم وثنيون، ونحن قوم أنعم الله عز وجل علينا بالإسلام، فيجب علينا أن نبين هذا الأمر. وللأسف الشديد أنه كما أن من المسلمين اليوم من هو مغتر بالثقافة الغربية ومعجب بها غاية الإعجاب، فكذلك فإن في ذلك الزمن وجد من طوائف من المسلمين من هو معجب غاية الإعجاب بالفلسفة اليونانية، واتخذها ورآها أنها يعني من الأشياء العظيمة التي فيها نفع، وهذا غير صحيح. فليجب علينا أن نعرف ما جاء به الرسول ونعتز بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف فضل الله علينا ونعمة الله عز وجل علينا، وإلا هذه أمم فقد ظلت في ذلك، فنحذر من ذلك. وأيضا يعني مثل بعض أراءهم يقولون الكون يتكون من 4 عناصر: الماء والهواء والتراب، هذا من الأشياء والنار، يعني هذه من النظريات قديمة لا قيمة لها في ذلك. فهم قوم وثنيون، يجب نعاملهم على هذا الأساس ونعرف ما جاء به الرسول. المهم أن نتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل بقية الأسئلة إن شاء الله نطرحها فيها، فالأسئلة فيها كثيرة، ولعلنا نطرحها بمشيئة الله عز وجل في لقاء قادم. سيكون عندنا في اللقاءات القادمة بمشيئة الله الكلام، يعني نحن تكلمنا فيما مضى عن كلمة العبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نحن تكلمنا عن عبادة الله عز وجل، والعبادة لها موضوعات كثيرة جدا: المحبة والخوف والرجاء وأشياء كثيرة جدا، لكن نحن اقتصرنا على الأساس كما في كتاب الإمام المجدد. ثم ننتقل إلى الجانب الآخر وهو قضية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قضية كلمة الشرك سنبدأ فيها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، نتكلم عن الشرك الأصغر والأكبر جميعا، وما ضاد التوحيد وما ينافيه، كل هذا إن شاء الله نبدأ به في المحاضرة القادمة. سنحاول نأتي ببعض الأشياء التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية، سنقف على بعض الصور إن شاء الله، إن تيسر ذلك بمشيئة الله عز وجل. لدينا بعض التنبيهات من إدارة الجمعية أو إدارة الأكاديمية في ذلك، فسيكون هناك إن شاء الله بإذن الله عز وجل الليلة، هذه الليلة الساعة 10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، لقاء على الهواء مباشرة عبر الفصول الافتراضية في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة مع مدير عام الأكاديمية المفتوحة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني والفريق الإداري للأكاديمية للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم حول الأكاديمية. وهذه فرصة للإخوان الذين يراسلون لم يستطعوا الدخول أو التسجيل، فهذه فرصة لهم الليلة أنهم يتابعون فيها. أيضا سيكون فيه لقاء لهذه المادة معكم، لقاء لي معكم بمشيئة الله عز وجل على الهواء مباشرة في الفصول عبر الفصول الافتراضية في موقع الجمعية الإسلامية المفتوحة يوم الثلاثاء يعني بعد غد من الساعة 4 إلى الساعة 5. سأجيب عن جميع يعني عن جميع الأسئلة المطروحة والاستفسارات التي قمتم بإرسالها بإذن الله عز وجل. كل هذا سنستقبلها، وجميع ما لديكم من أسئلة قديمة أو حديثة هي محفوظة لدينا، ولذلك سنحرص على استعراضها جميعا بمشيئة الله عز وجل. لعل يعني في هذه القضية بعض الإخوة الذين طرحوا بعض الأسئلة التي تكون بعيدة نكون إن شاء الله نستعرضها، ومن ضمنها بعض الأسئلة التي طرحها الإخوان هنا. نحن نريد حتى نأخذ هذا السؤال الأخ اللي هنا، لكن يبدو أنه لا يظهر مع هذه القضية، لكن إن شاء الله حق لكل سائل أن نجيب على سؤاله بمشيئة الله عز وجل. إلى هذا القدر نكتفي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم حضوركم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.